ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. ما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. تعليق الطلاق بالشروط، يعني أنت إذا قلت عبارة ما ثم اشترطت فيها شيئا، طيب أعطي الطلاب درجة إن حضروا مبكرين، اضرب المتأخر، اضرب الطلاب إن حضروا متأخرين، طيب صوتا واحدا يعني مو كثير. فهذا الآن يعني تقييد للإطلاق أو تخصيص للعموم، صحيح؟ فهو يشبه الاستثناء الذي تقدم معنا، عندي طالق ثلاثا إلا واحدة، استثناء هو تخصيص للعموم أو تقييد للإطلاق، كذلك هنا. والمصنف رحمه الله تعالى سيذكر يعني كلاما يسيرا جدا في هذه المسائل، لكن الذي يريد منك أن تنتبه له هو إشاراته للشروط التي في هذا الباب، يعني متى نقول إن هذا التعليق تعليق صحيح أو هذا الشرط شرط صحيح من شروط الواقعة على لفظ الطلاق. يقول: باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها. ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، يعني أنت يا طالق إن قبلت في الكلية حاصل، إن قبلت في الماجستير شيء غير حاصل، احتمال يقع احتمال لا، طيب فهذا التعليق. قال: ولا يصح التعليق إلا من زوج يعقل الطلاق. هذا إشارة إلى الشرط الأول من شروط صحة التعليق، وهو أن يكون من زوج، ومن وصف هذا الزوج أن يكون زوج إيش؟ يعقل الطلاق. فزوج هذا يخرج من سوى الزوج، يخرج من سوى الزوج، فليس له أن يعلق الطلاق. ومثاله تقدم وهو الوكيل. الوكيل بالطلاق ليس له أن يعلق، قل له طلقة واحدة ولا يعلق الطلاق إذا تذكرون، فنقول هذا الوكيل ليس له أن يعلق الطلاق. وقال يعقل الطلاق، لازم يكون هذا الزوج يعقل الطلاق. هل يشترط أن يكون بالغا ولا لا؟ ها؟ لا يشترط، على مشهور في المذهب ما يشترط أن يكون بالغا مطلق، صح ولا لا؟ فلا يشترط من يعلق الطلاق أن يكون إيش؟ لا يشترط أن يكون بالغا، بس المهم أن يكون يعقل الطلاق. فلو كان مثلا مجنونا يشتهي النساء، زوجه أبوه، فصار يعني أبوه يخبره أنه انتبه لا تقول كلمة طالق، هذه كلمة خطيرة، ثم زوجتك ربما تهرب منك تغضب عليك، فصار هو فرح بهذه الكلمة، صار كل ما يمازحها الصباح والمساء أنت طالق أنت طالق، طيب يصبحها ويمسيها بهذه الكلمة، نقول هذا يقع منه شيء؟ نقول لا يقع منه شيء. وكذلك لا يقع من تعليقه شيء أيضا، لا يقع من تعليقه، لا يقع الطلاق ولا يقع إيش؟ التعليق. قال: فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزوجها. هذا حيلة يعني تفهم وتضبط. يعني إذا كانت امرأته تخاف أن يتزوج امرأة ما، فيقول: أنا أقول لك من الآن إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا، على قول الجمهور يعني ثلاث طلقات. إيش يكون؟ قال: لم يقع بتزوجها، لم يقع بتزوجها. وهذا قول أكثر أهل العلم كما يقول الشيخ منصور في شرح منتهى. قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه مرفوعة: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. محل الشاهد منه قوله: ولا طلاق فيما لا يملك، لا طلاق فيما لا يملك. إذا كان لا يقع طلاق ولا يقع إيش؟ ولا يقع تعليق أو تقييد للطلاق. إذا لم يقع الطلاق لم يقع ما وراءه. يعني هذا معروف يعني من جهة النظر، ليس فقط من جهة الأثر، أنه هو لم يملك عقدة النكاح أصلا، طيب لا لم يملك عقدة النكاح أصلا، فكيف يبنى على هذا تفريع الطلاق؟ يكون مبنيا على شيء قد تقدم ولم يتقدم شيء. قال فإذا علق ويعلق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر لم تطلق قبله، بشرط متقدم أو متأخر، ما مثاله؟ قال كإن دخلت الدار فأنت طالق. هذا مثال على ماذا؟ شرط متقدم أو أنت طالق إن قمت، هذا مثال على شرط متأخر. قال لم تطلق قبله، أي قبل وجود الشرط، لم تطلق قبله يعني قبل وجود الشرط. قال ولو قال عجلته، أي عجلته ما علقته، لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره. خذ قاعدة، الطلاق المعلق لا يقبل تعجيلا ولا تأجيلا ولا تغييرا، لا يقبل تعجيلا ولا تأجيلا ولا تغييرا ولا إبطالا. هذه الرابعة تأتي مجانا، خلاص معلق على شيء يبقى على هذا التعليق، يبقى على هذا التعليق. لاحظوا دائما عند الطلاق فيه يعني قوة نفوذ وثبات أيضا. قال فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع. يقول أنا قلت أنت طالق، إذا جاء زيد تأخر ما جاء، هل لي أن أطلق من قبل؟ يقول شأنك، ما في مشكلة. قال فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضا، يعني إن كانها استعجل، تأخر زيد ما جاء فطلقها قبل أن يأتي زيد، فلما صار من الغد جاء زيد، لكن ما قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قال طالق إذا جاء زيد، أو نقول جاء محمد. يقول فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته، يعني لا تزال في العصمة أو رجعية، فإنه يقع أيضا، يعني يقع طلاق آخر. واضح؟ يعني تأخر هذا الذي علق الطلاق على قدومه فطلق امرأته، فلما صار بعد 5 أيام قدم هذاك، شو يكون؟ ما الذي يقع؟ الطلقة الثانية، تقع الطلقة الثانية. قال وإن قال من علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق في الحال. يقول أنا قلت أنت طالق إذا قدم زيد، وأنا كنت أفكر في زيد، ما كان قصدي هذا، أنا زيد أخوها، أنا قصدت أنه إذا جاء حتى يأخذها معه محرم. طيب ما قصدت أنه إذا قدم، أنا أردت الطلاق في الحال. قال وقع الطلاق في الحال، لماذا؟ لأنه أقر على نفسي بما هو أغلظ من غير تهمة. يقول هو أقر على نفسي بالأغلظ، وذكرت لك سابقا أنه إذا كان شيء محتمل وقر على نفسي بالأغلظ يؤخذ به. قال وإن قال لزوجته أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل منه حكما لعدم ما يدل عليه، لم يقبل منه حكما يعني عند القاضي. هذا نأخذ منه شرطا، ما هو الشرط؟ بسرعة، ما هو الشرط؟ يعني أدق من هذا إيش نقول؟ التلفظ به، يتلفظ بالشرط. تذكرون في الاستثناء قلنا يتلفظ به، صح؟ نفس الشيء، هذا الشرط الثاني. ماذا بقي من الشروط بالقياس على الاستثناء؟ الاتصال بين الشرط والطلاق، يعني كما نقول هناك الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. وش بقي من الشروط في الاستثناء تذكرون؟ ها؟ أن ينوي الشرط قبل تمام لفظ الطلاق، أن ينوي الشرط قبل تمام لفظ الطلاق، كما قلنا هناك أن ينوي الاستثناء قبل تمام مستثنى منه، أن ينوي الشرط قبل تمام لفظ الطلاق، أن ينوي الشرط قبل تمام لفظ الطلاق. قال وأنت طالق مريضة أو مريضة، وأنت طالق مريضة رحمك الله رفعا ونصبا. كيف رفعا؟ أنت طالق إيش؟ مريضة، نصبا مريضة. نصبا على الحال هذه واضحة، لكن رفعا يعني تقول ممكن تكون خبر لمبتدأ محذوف، تكون خبر لمبتدأ محذوف، أنت طالق مريضة، قالوا أنت طالق مريضة أو مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها، يقول هذا تعليق بإيش؟ بالمرض، كأنه قال أنت طالق إذا مرضتي، إذا مرضتي. مثل هذه الأيام التي تكثر الأمراض والزكام يعني ربما يقع الطلاق قريبا، يعني صاحبنا هذا مو. قال وأدوات الشرط المستعملة غالبا، دائما ما دام عندنا تعليق بالشرط فنحتاج إلى الإشارة إلى أدوات الشرط. يقول أدوات الشرط المستعملة غالبا، يقول لك في أدوات شرط غير هذه المذكورة التي سأذكرها لك، لكن المستعملة غالبا في كلام الناس هي هذه. قال إن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم الأدوات، وإذا ومتى وأي بفتح الهمزة وتشديد الياء، ومن بفتح الميم وسكون النون، وكلما وهي وكلما وهي أي كلما وحدها للتكرار لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت. هذا مهم، يعني لو قال لزوجته كلما ذهبت لبيت أختك فأنت طالق، ذهبت الأسبوع الأول طالق، الأسبوع الثاني طالق ثاني، الأسبوع الثالث طالق ثالثة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لكن لو قال أنت طالق إن ذهبت لبيت أختك أو إذا ذهبت لبيت أختك، ذهبت مرة تطرق مرة وانتهى، هذا يقول كلما واحدة إيش للتكرار. قال وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أي وقت وبمعنى إذا، فلا تقتضي التكرار، وكلها أي كل أدوات الشرط المذكورة. طيب قبل أن ندخل هذا نذكر هذا، يعني نقول إيش، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، كيف نرتب هذا؟ نقول أدوات الشرط مع نية الفور أو قرينته. أدوات الشرط إذا استعملت مع نية الفور أو قرينته، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني قال إذا ذهبت إلى السوق فأنت طالق، قل لماذا أنت قلت هذا إذا ذهبت إلى السوق فأنت طالق، لماذا قلت هذا؟ ننظر للحال. قال والله أنا أنوي نيتي إذا ذهبت اليوم، يعني نيتي إذا ذهبت اليوم لأن اليوم أحتاجها في عمل ونحو ذلك. طيب أو قرينته، هو قال لها إذا ذهبت للسوق فأنت طالق، قرينة الحال أنه هو مثلا عنده أضياف اليوم لا يريدها أن تذهب اليوم، أو السوق اليوم فيه مشكلة أو زحام أو أي شيء من هذا القبيل. طيب فأقول إذا كان مع نية الفور أو قرينته فإنها تفيد إيش؟ الفور. تفيد الفورية. طيب عكس هذه إيش؟ بدون بدون ذلك، يعني بدون نية الفور أو قرينته، ماذا تفيد؟ ها نقول بدون ذلك تفيد إيش؟ التراخي، تفيد التراخي. هذا الأصل أن نقول بدونها تفيد التراخي، لكن حقيقة الحال أنها بدون هذا تنقسم إلى قسمين، مع لم بدون لم. كيف يعني مع لم؟ إن لم يحصل كذا، إذا لم تفعل كذا، متى لم تفعل كذا، واضح؟ طيب فمع لم وبدون لم، بدون لم تراخي، مع لم تفيد الفور إلا إن. فإذا كان بدون نية الفور أو قرينة الفور، واضح هذا ولا لا؟ بدون نية الفور أو قرينته نقول إذا كان مع لم فإنها تفيد الفور، إلا إن بدون لم فإنها تكون على التراخي. نقرأ كلام المصنف في هذا، يقول وكلها أي كل أدوات الشرط المذكورة ومهما وحيثما بلا لم أي بدون لم أو نية فور أو قرينته، قرينة الفور للتراخي، وهي مع لم للفور، إلا مع نية التراخي أو قرينته، إلا إن فإنها للتراخي حتى مع لم مع عدم نية فور أو قرينته. الآن سيذكر لك هذا القاعدة، رأيتم هذه القاعدة؟ الآن سيذكر أمثلة، الشيخ سيذكر أمثلة. يقول فإذا قال لزوجتي إن قمت فأنت طالق، أو إذا قمت فأنت طالق، أو متى قمت فأنت طالق، أو أي وقت قمت فأنت طالق، أو من قامت من كنا فهي طالق، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد القيام طلقت إيش؟ طلقت عقبه. وإن بعد القيام عن زمان الحلف. لماذا يقول هذا؟ لأنها للتراخي، قلنا إنها للتراخي. قال وإن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر الحنث، يعني لم يتكرر وقوع إيش؟ الطلاق، يعني لم يتكرر وقوع الطلاق. لما تقدم قال إلا في كلما، فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط. لماذا؟ لأن قلنا كلما وحدها تفيد إيش؟ التكرار. قال وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، إن لم أطلقك فأنت طالق، هذا بناء على القاعدة إيش يكون؟ مع لم تفيد إيش؟ الفور. إلا إن، يقول إن لم تفعلي كذا وكذا فهذا لا يفيد الفور، إذا لم تفعلي هذا يفيد إيش؟ الفور. كل هذا مأخوذ من كلام أهل اللغة، كل هذا ملخص من كلام أهل اللغة. يقول وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، والله مشكلة. يقول إن لم أطلقك فأنت طالق، يقول ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور، ما في قرينة تدل إيش؟ على الفورية. قال ولم يطلقها، يعني في ذلك الوقت، يعني في حياته، قال طلقت في آخر حياتي أولهما موتا، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق. متى يقع ترك الطلاق؟ لا نستطيع نقول إنه ترك الطلاق حتى يموت واحد منهما. قال فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها. قال وإن قال متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت. ليش؟ لماذا طلقت هنا؟ اللي قبل قليل لم تطلق حتى، ها؟ لماذا تطلق هنا؟ لأنها أداة دخلت عليها لم، والأداة إذا دخلت عليها لم فإنها تفيد إيش؟ تفيد الفور. وهذه الأداة ليست إن، هذه الأداة ليست إن. قالوا مضى زمن يمكن يقع فيه ولم يفعل، طلقت، يعني طلقت طلقة واحدة. قال لما تقدم من الكلام، قال وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة، أي واحدة بعد واحدة فيه، أي في الزمن الذي مضى، طلقت المدخول بها ثلاثا، والله مشكلة. لأن كلما للتكرار كم سيحتاج وقت هذا؟ قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، الآن كلما تفيد إيش؟ التكرار، دخول لم معها يفيد إيش؟ الفورية. كم سيحتاج وقت؟ ها؟ دقيقة يمكن عندكم في البلاد، عندنا هنا يمكن كم؟ 15 ثانية خلاص، انتهى الطلقات ثلاثة وبانت. كلما لم أطلقك فأنت طالق، لحظتين ثلاث لحظات، لحظة أولى وثانية وثالثة ومن عليها وخلاص. طيب قال طلقت المدخول بها ثلاثا، لأن كلما للتكرار، وتبين غيرها غير المدخول بها بالطلقة الأولى فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. تقدم معك مرارا أن غير المدخول بها إذا كان الطلاق متتابعا تقع عليها الأولى وتبين بها، الثانية والثالثة لا تقع. قال وإن قال إن قمت فقعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، أو قال إن قمت ثم قعدت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. لماذا شرط. وطيب ولماذا رتبه هكذا؟ قال حتى تقوم ثم تقعد، لأن الفاء وثم تفيد إيش؟ الترتيب، كلها تفيد إيش؟ الترتيب. قال أو قال إن قعدت إذا قمت لم تطلق حتى إيش؟ حتى تقوم ثم تقعد. خذ أقرب لك أكثر، لو قال إن شربت إذا قمت، إن شربت إذا قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقوم ثم تشرب، قال لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. فلاحظ دائما إذا جاء شرط بعد شرط قبله فمباشرة أن تنظر للشرط الأخير ثم تبني عليه ما قبله، ثم تبني عليه ما قبله. قال أو قال إن قعدت إن قمت، فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، عكس التي قبلها. قال لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود. الصواب كما عندك في الحاشية من كلام أبابطين العكس، تعليق الطلاق على القعود مسبوقا بالقيام، القعود مسبوقا بالقيام. قالوا يسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، اعتراض يعني هذا يسمى عند أهل اللغة هكذا، اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. هذا كلام مهم، يقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأنه جعل الثاني في اللفظ، الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط. هل هذا خاص إذا كان شرطين فقط؟ يقول لا، حتى لو كان ثلاثة. قال فلو قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني لم تطلق حتى تسأله، هذا الشرط الأخير، ثم يعيدها ثم يعطيها، هكذا تبدأ من الأخير. قال وإن عطف بالواو، واضح هذا اعتراض الشرط على الشرط. إذن اعتراض الشرط على الشرط تبدأ دائما بالأخير ثم تبني عليه ما قبله. قال وإن عطف بالواو كقولي أنت طالق إن قمت وقعدت لم تطلق بوجودهما، لم تطلق بوجودهما القيام والقعود، عفوا، وإن عطف بالواو كقولي أنت طالق إن قمت وقعدت تطلق بوجودهما أي القيام والقعود ولو غير مرتبين، أي سواء تقدم القيام على القعود أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. لاحظوا يا شباب كله يدور مع دلالات اللغة، كله يدور مع دلالات اللغة. قال وإن عطف بأو بأن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما أي بالقيام أو بالقعود، لأن أو لأحد الشيئين فهي للتخير. قال وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين، كإن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت أسود فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، فرأت رجلا أسود فقيها، إيش الحكم؟ طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثا. يعني هو كان قسمها الطلقات كل واحدة على وصف، ثم اجتمعت الأوصاف في شخص واحد فصارت تطلق بذلك، طلقت بذلك. في مسألة مهمة في الحقيقة والشيخ لم يشير لها، وأزعم أنها أهم من بعض المسائل التي دقق فيها النظر هنا، وهي ماذا لو أن رجلا طلق امرأته بناء على سبب وتبين عدم وقوعه، تبين عدم وقوعه، طلق امرأته بناء على سبب وتبين عدم وقوعه، ايش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا دخل على امرأتي فرأى عندها رجلا لا يعرفه، فظن أنه رجل أجنبي عنها فطلقها، ثم قامت إليه وقالت حننك، هذا أخي الذي قلت لك إنه خارج البلاد، الآن جاء ولأجل هذا وجلستي. إذن هو طلق بناء على أنه رجل أجنبي فتبين أنه ليس كذلك. أو لو أنه مثلا علق الطلاق على مثلا قال إنك إذا خرجت فسأطلقك، إن رأيتك خارج البيت سأطلقك، فرأى خارج البيت جارتها لكن تشبه مشيتها، فرأى فقال وتخرجين وأنا اليوم قلت لك هذا طالق طالق طالق. فوظن أنها امرأته. إذن طلق بناء على سبب وتبين إيش عدم وقوعه. هذا يعني فيه خلاف، فيه خلاف. ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا يقع، لا يقع، ويقول يقول إن هذا الذي مثلا وجد هذا الرجل عند امرأته وطلق، يقول كأنه قال أنت طالق إن كان هذا ليس محرما لك، وكأنه لما رأى المرأة التي في الشارع كأنه قال أنت طالق إن كنت امرأتي وقد خرجت إلى الشارع. القاضي أبو يعلى يرى أنها تطلق مطلقا، يرى أنها تطلق مطلقا، يعني نظرا لظاهر اللفظ، نظرا لظاهر اللفظ. والمسألة محتملة وتكلم عليها يعني الأصحاب في الكتب المطولة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.